فليلزم غرز محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الأمر ليس على الهوى، يطيع أو لا يطيع، والأمر من قبل ومن بعد سواء، بل جعل الله رب العالمين في معصية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الدمار والهلاك دنيا وآخرة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلتخشوا إذا ما عصيتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبكم دعاؤه حيا وميتا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته من عصاه فدعا عليه، فدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كدعاء غيره، لأن دعاءه مستجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودونك ما هو في الصحيح، لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل يشرب بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا استطعت. يقول راوي الحديث فما استطاع الرجل بعدما دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الاستطاعة، ما استطاع الرجل أن يرفع يده بعد إلى فيه، شلت بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب امرأة قال وليها قد كره أن يزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن بكشحها أي بجنبها شيئا يقصد برصا، يريد أن يحجبها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرغب بها عنه صلى الله عليه وسلم. فما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فالتسم فذلك. فذهب الرجل إلى بيته فوجد البرص قد أعمل عمله بجنبها ولم يكن بها من قبل شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاؤه نافذ حيا وميتا، وأما ميتا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأدعية عاملة في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخبرا وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابه الذل، وكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابه الصغار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاؤه ليس كدعاء أحد، وأيضا نداؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كنداء أحد، فمن أراد أن ينادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينبغي أن يتأدب في حال ندائه بأبيه وأمه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحب المقام الرفيع، وهو صاحب الحوض المورود، وهو صاحب المقام المشهود، وهو من صنعه الله رب العالمين على عينه، وهو من جعله الله رب العالمين خاتم أنبيائه وصفوة رسله، وهو من جعله الله رب العالمين حبه وحبيبه وصفوته من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإذا ما ناديتموه فتأدبوا في النداء حيا وميتا، ومن رفع صوته إلى يوم القيامة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحق الشرع أن يؤدب، لأنه لا ينبغي أن يرفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينبغي أن يرفع صوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل صوته هو الصوت العالي النافذ، وأمره هو الأمر الحاكم في الخلق أجمعين بأمر الله رب العالمين، وكل صوت عند صوته خفيف بل يتلاشى فلا خوف إطلاقا. الأمر ما أمر، والحكم ما حكم، والشرع ما شرع، كل ذلك بأمر الله رب العالمين. فمن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينبغي أن يدعوه بالأدب كله، وإلا فإن ربنا جل وعلا سبحانه يتوعد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة، بالزيغ في القلب، بالضلال في الفؤاد، بالانحراف في الضمير، بطمس البصيرة، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يأتيهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة جزاء وفاقا لما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يثبت لمن بعد الله رب العالمين ورسوله طاعة، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال أطيعوا الله، فأثبت بفعل الأمر طاعة ظاهرة نافذة أطيعوا الله، ثم أثبت مثل ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأطيعوا الرسول، ثم لما أتى لأولي الأمر وهم أهل العلم في أحسن الأقوال وأصدقها ويدخل معه الأمراء والحكام تبعا، لأن العلم حاكم على كل أحد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يثبت لهم طاعة استقلالا، بل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. أي وأولي الأمر منكم أطيعوهم ما أطيعوا الله ورسوله، ذلك خير لكم في عاقبتكم ومآلكم، وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة. فأما سبب نزول الآية فما هو في الصحيحين وعند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية وأمر عليها أميرا هو عبد الله ابن حذافة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وسار الركب سرية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا في بعض الطريق وجد هذا الرجل الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هؤلاء قائدا وإماما، وجد في نفسه عليهم شيئا أغضبوه، فقال اجمعوا حطبا، فجمعوه، قال أشعلوه، فأشعلوه، قال ادخلوا النار، فهم يقرب منهم أن يدخلوها، فجاء شاب منهم فقال والله ما تبعنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما سرنا خلف الرسول إلا فرارا من النار، فكيف أمرنا بدخول النار؟ لا تحدثوا شيئا حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتعرضوا عليه الأمر، فإن أمركم أن تدخلوا النار في الدنيا فادخلوها، وإلا فليقضي فينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما شاء فنحن لأمره تبع. ففعلوا، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. ثم أنزل الله رب العالمين قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إنه ليس لأحد أن يتبع شرعا من عند نفسه، وليس لأحد أن يؤلف دينا من تلقاء خياله، وإنما الدين ما شرع الله، والدين ما شرع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر ربنا جل وعلا في آيات كثيرات بوجوب طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولم يدع شيئا من أمور الشر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كتب الله رب العالمين له السعادة صار خلفه، ولا سبيل يوصل إلى الجنة إلا ما كان وراء ظهره وباقتفاء أثره وبلزوم غرزه، وأما من شب شب في النار. اللهم ارزقنا محبته وطاعته، إنك على كل شيء قدير. يقول ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، وهي المرأة التي تأتي بآلة كي تنفث بها شعر وجهها وحواجبها وما أشبه، ملعونة بلعنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فعلت ومن فعل بها؟ لعن الله النامصة والمتنمصة، ومن باب أولى يدخل الرجال، نسأل الله العافية والسلام. لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، أي التي تأتي بشعر غير شعرها، ومن باب أولى التي تأتي بشعر مستعار فتجعله في حقيقة الأمر لا، أو في ظاهر الأمر لا في حقيقته، هو شعرها. والواصلة والمستوصلة من فعلت ومن فعل بها، والمتثلجة والمتثلجة، والفالجة والمتثلجة، أي التي تأخذ مئشرا أي منشارا صغيرا أو آلة حادة مبردا مثلا فتوسع ما بين أسنانها لكي يبدو الحسن على أسنانها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هؤلاء المغيرات لخلق الله رب العالمين المبتغيات للحسن، لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللعن الفرض من الرحمة، رحمة تنزل بصحة هؤلاء، من فعلت ومن فعل بها. ومن باب أولى إذا ما دخل الرجال وتشبهوا بالنساء حتى فيما حرم على النساء. لما قال عبد الله بن مسعود هذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فقالت: يا ابن مسعود، ما هذا الذي أسمع أنك تقول من أمر اللعن؟ فقال يا ابن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني حفظت القرآن كله وقرأته فلم أجد في كتاب الله رب العالمين هذا الذي تقول. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: أين هو في كتاب الله رب العالمين؟ فقال: هذا الصحابي الجليل الطيب الطاهر في قول ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت يا ابن مسعود: لعل بعض أهلك يفعله. فقالوا: لعلك تقول كلاما وتخالف عملا، ولعل بعض أهلك من نسائك ونساء دارك يفعلن. فقالت: خذي فانظري. فدخلت المرأة فنظرت فلم تجد شيئا، فجاءت فقالت: لم أجد شيئا. فقال: لو وجدت من ذلك شيئا لم تجامعنا، يعني لم يجمعنا وإياها بيت واحد ولا سقف واحد، لأنها ملعونة وأنا لا أجمع في بيتي من لعنها الله رب العالمين بلعنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كيف؟ انصرفت المرأة ومضى القانون خالدا إلى يوم الدين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في مجلسه، ويأتي إليه الزبير بن العوام بن عمته، ورجل من الأنصار يخاصم الزبير في أمر مسيل ماء يأتي من أرض سوداء تسمى الحرة، بظهر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مرتفعة يسيل منها الماء في قنوات هي الشراج أو الشرج، ينحدر فيها الماء من علو إلى سفل فيروي المزارع والبساتين والنخيل. فتخاصم الزبير الأنصاري وجاء لفصل القضية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الدعوى: يا زبير اسق ثم ارسل الماء الى داري. فغضب الانصاري في رواية لابن ابي حاتم في تفسيره ان هذا الانصاري ممن شهد بدرا. غضب الانصاري وقال: يا رسول الله ان كان ابن عمتك. لا اله الا الله، انسان ابن عمتك؟ ايحيف النبي صلى الله عليه وسلم ويظلم في الحكومة وفي فصل القضاء في القضية ولا يعدل لكي يجامل الزبير ابن عمتك؟ انسان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زبير اسق ورد الماء حتى يضرب الجبهة، وهي تلك التي تقام سدودا في وجه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي واحبس الماء عنه حتى يضرب الماء في اصول الجدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار عليهما بادئ ذي بدء بامر لهما فيه سعه ولهما فيه وسعا ووسعا. فلم يقبل الانصاري حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم الى الاصل والفصل. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بعدما قضى بالفضل صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانزل الله رب العالمين قوله: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمنع ربنا جل وعلا الايمان عمن هذا شانه حتى يكون الشان هذا الشان الذي ذكره الله رب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اي دخل واختلط ومنه سمي الشجر شجرا لتداخل أظفارها بعضها ببعض فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وهذا أمر باطني غير باطل، هذا أمر لا ظهور له، ولكن الله رب العالمين لا يقبل منك إلا تسليما باطلا، فما تبدي تسليما ظاهرا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحكم حكمه والقضاء في الأمور قضاءه لا يقضي عنها، وإنما يقضي بقضاء الله رب العالمين ويحكم بحكم الله رب العالمين، ثم بعد ذلك ويسلم تسليما. تتابع بلاغي في تعبير نظم هذه الآية لا يفرغ فيه مقال بحال أبدا، فلا وربك بهذا النفي الابتدائي في مطلع الكلام، ثم بالقسم مع إضافة الكاف إلى الرب فهو من عنده قد أرسل وعليه من عنده قد أنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون نفي للإيمان، ثم النفي مطلق لا قيد له، لا يؤمنون إيمانا أي إيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم فينصبونك حكما كما قضى الله رب العالمين وأمر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا وردا لأمرك الذي أمرك يا محمد حرجا مما قضيت أي قضاء كان، لأنك لا تنطق عن الهوى ولا تحكم إلا بالعدل ولا تسير في الناس إلا على السوية صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى هذا كله ياتي التسليم والاستسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره، وياتي بالمفعول المطلق ويسلم تسليما ناقصا، تسليما ليست فيه شائبة من تسليم، لا، يقيدها بهذا المفعول المطلق لكي لا يدع لأحد منفذا، ويسلم تسليما صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا يسأل أحدا أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر ظاهر أو باطن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان لنا من عرض، وما كان لنا من دين، وما كان لنا من يقين، وما كان لنا من عدل ولا فضل إلا بسببه صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله أرسله بالدين، ولولا أن الله رب العالمين بعثه بالكتاب الخاتم وجعله صفوة الرسل وكرمنا وفضلنا بأن جعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم، لولا كل ذلك ما كان في الدنيا من عرض. العرض تبع للدين، يذهب الدين ويذهب العرض. حرمة المال تبع للدين، يذهب الدين تذهب حرمة المال، تذهب حرمة الأنفس ويستشري القتل والدمار والفتن إذا ما ذهب الدين. الدين العصمة، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور وهو دين الحق. فضلنا ربنا سبحانه وتعالى بأن جعلنا من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من أمة الدعوة، بل جعلنا من أمة الإجابة، فاتبعناه وصدقنا الذي جاء به واقتفينا أثره، فنريد أن نلزم برجه وأن نسير خلفه، فإنه إنما يرد الحوض المنضود فيسقي بيده الشريفة من سار وراءه، وأما من حاد عن منهجه فإنه يأتي يوم القيامة على حوضه المورود أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، عليه كيزان كعدد نجوم السماء، والسقاء عليه محمد صلى الله عليه وسلم يسقي، ويزاد أقوام فيبسع في أقفيتهم بعيدا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنما قد انقلبوا على أعقابهم. عن السبيل الذي تركتهم عليه. فاللهم مسكنا الكتاب والسنة وألزمنا السير خلف نبي الأمة بل نبي العالم كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن طاعة النبي واجبة، وإن مما يحدث فيه المخالفة أمر الجنائز، والذي ينبغي في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الجنائز أنه متى أتى المرض أن يصبر المريض على أمر الله، ولا يتشكى لمخلوق ما لا يشكى إلا لله، وأما شكواه لطبيبه لرفيقه في أمر معالجته ومداواته فلا حرج عليه فيه ولا تسريب عليه. إذا ما جاء المرض يصبر بأمر الله رب العالمين، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض، بل إنه لما مرض كان يوعك كما يوعك الرجلان الشديدان من أمته صلى الله عليه وسلم. ومهما نزل بالمريض من أمر المرض ومن شدته فلا يتمنين الموت، وإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم عليه أن يقضي دينه أو يوصي بمن يقضيه عنه، ثم عليه أن يوصي أهله بأن لا يحدثوا أمرا مخالفا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يموت، فيقول: أنا بريء من الصادقة، أي التي ترفع صوتها بالصراخ والعويل إذا ما مات، وأنا بريء من الحالقة التي تحلق شعرها، وأنا بريء من الشاقة التي تشق ثوبها إذا ما مات الميت. يبرأ من هذا كله، ويبرأ من كل ما خالف أمر الله رب العالمين إذا ما جاءت الوفاة. هذا أمر حتما في هذه الأيام التي يحدث فيها كثير من المخالفات، ونحن نعلم أنه مهما كان الميت في نفسه قائما على دين ربه فلا بد أن تحدث عنده مخالفات ممن لا تتقي الله رب العالمين في دينها ونفسها وميتها. فعلى كل منا أن يوصي وصية جازمة حاسمة ملزمة بالبراءة الكاملة من كل ما يخالف أمر الله رب العالمين. فإذا ما جاءه أمر الله فليغمض من حوله عينيه، ولا يسمعن عنده صراخ ولا أنين، بل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تؤمن على الدعاء، فمن كان في ذلك الوقت حاضرا فليدعو الله رب العالمين للميت ولنفسه، وقبل خروج الروح وفي حال الاحتضار يسنوا سنة مؤكدة عظيمة أن يلقن الميت لا إله إلا الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسن أن يقرأ عنده ياسين حتى في حال احتضاره، ولا شيء آخر من القرآن لعدم ثبوت النص بذلك، بل فقط يلقن إذا ما كان عفيا لم يدخل بعد على مراحل الاحتضار الأخيرة، فليقل له بالأمر: قل يا فلان لا إله إلا الله. فإذا ما جاء النزع فلتقل عنده من غير أمر له، لأنه من شدة الكرب قد يرد فيخرج من الدنيا على الكفر، والأصل أن يخرج على التوحيد. نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والرحمة لنا ولكم ولأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قائد الغر المحجلين وصاحب الحوض المورود والمقام العالي المشهود، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره عند قول ربنا جل وعلا: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال: ذكر أبو منصور الصباغ في كتابه أن الإمام العتبي قال: كنت جالسا يوما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فوقف في الروضة ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، لقد سمعت قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد أذنبت فجئت مستغفرا الله رب العالمين ذنبي، وأنت يا رسول الله فلتستغفر لي ربك ذنبي. ثم قال الأعرابي: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي تحن لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدر. ثم انصرف. قال العتبي: سنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقول: يا عتبي الحق بالأعرابي فأخبره أن الله قد غفر له. هذه الحكاية حتى لو كانت ثابتة مما لا يلزم بأن يذهب الرجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم فرحة في كذا وكذا، يبيت ويستره الله ويصبح فيكشف ستر الله عليه، هذا خارج عن العافية المدعو بها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فسرى ان ذهب ام لم يذهب، كل السبل موصبة وكل الطرق مغلقة امام من لم يسر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الامر على التمني، وانما الامر على الهمة العالية في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وينبغي ان يكون هواك تبعا لهواه، وان يكون امرك تبعا لامره، وان تكون محبتك تبعا لمحبته، فلن تؤمن حق الايمان حتى يكون هواك تبعا لما جاء به، وان تقدم محبته على محبة ابيك وعلى محبة امك وعلى محبة زوجك وعلى محبة ولدك بل على محبتك لنفسك، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه. قال عمر: لانت احب الي من كل شيء الا نفسي، لانه صادق لا ينافق ولا يرائي ولا يداهم، لانت احب الي من كل شيء الا نفسي. قال: الا هذه يا عمر؟ قال: الآن يا رسول الله، الآن سلمت، والآن أنت أحب إلي من نفسي. فيقول النبي: الآن يا عمر. وكانوا كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمون محبته على محبة أبائهم. إن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه في موقعة من مواقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما حاد عن السبيل وتنكب طريق القويم وعاند الشرع المكين وحاد سيد المرسلين، لم يكن له الا السيف، فقتله الامين امين الامه ابو عبيده رضي الله عنه وارضاه. وابن ابي بكر يقول، هو عبد الرحمن، يقول لابي بكر: يا ابت، لو رايتني في الموقعه وانا اصد عنك صدوبا تعطفني عنك الرحم. يقول: اما انا فوالذي رفع السماوات بغير عمد لو اني رايت وألزمتك بسيف هذا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم الركن الركيز وأصل الإسلام على أمرين: ألا يعبد إلا الله، وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله. والأصل الثاني: ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى قولنا محمد رسول الله. فمعنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا ألا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع النبي في الجنة، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، توبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله جميعا، وعودوا إلى الله وأنيبوا بكل قلوبكم، فإن الله رب العالمين لا يقبل في الإيمان والقلوب تبعيضا ولا شركا، كما قد خلقك بكلك لا يقبل منك إلا أن تعود إليه بكلك. فإذا ما بعضت ردك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. اللهم اهدنا إلى سواء الصراط، اللهم اهدنا إلى سواء الصراط، اللهم اهدنا إلى سواء الصراط، اللهم اهدنا إلى سواء الصراط، اللهم ممسكنا حبل السنة يا رب العالمين، اللهم ممسكنا حبل الكتاب الكريم، اللهم ممسكنا بالكتاب الكريم، اللهم ممسكنا بالكتاب الكريم، اللهم ممسكنا بالكتاب العزيز، اللهم ممسكنا بالقرآن الكريم، اللهم ممسكنا بسنة النبي الأمين، اللهم ممسكنا بسنة النبي الأمين، اللهم ممسكنا بسنة النبي الأمين. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحنا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقي ولا مطروبا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من الحرق، ونعوذ بك من الغرق، ونعوذ بك أن نموت منزوغين، نعوذ بك من سيئ الأسقام، نعوذ بك من سيئ الأسقام، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. نعوذ بك من دعاء لا يرفع، نعوذ بك من دعاء لا يرفع، نعوذ بك من دعاء لا يرفع، نعوذ بك من قلب لا يخشى، نعوذ بك من قلب لا يخشى، نعوذ بك من قلب لا يخشى، نعوذ بك من بطن لا تشبع، نعوذ بك من بطن لا تشبع، نعوذ بك من بطن لا تشبع. اللهم هبنا جسادا على البلاء صابرة، على البلاء صابرة، وبدنا ما ليس عليه صابرا وبدنا ما ليس عليه صابرا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم انا نسألك ايمانا في حسن خلق نسألك ايمانا في حسن خلق نسألك ايمانا في حسن خلق ونسألك نجاحا يتبعه فلاح ونسألك نجاحا يتبعه فلاح ونسألك مرافقة نبيك في الجنة متعنا بالنظر الى وجهك في الجنة متعنا بالنظر الى وجهك في الجنة نسألك الفردوس الاعلى من الجنة نسألك الفردوس الاعلى من الجنة وردنا إليك رد الكرام عليك. اللهم لا تهنا فإنه من تهن فما له من مكرم. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.